الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن هذا كتاب نكت التفسير للقصاب الجزء 28. نعم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحكما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. سورة المجادلة. وقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. حجة في أشياء، فمنها أن الظهار لا يكون إلا بالأم، إذ في ما هن أمهاتهم دليل أنهم كانوا يظاهرون بالأمهات. وإذا كان ذلك تفسير الظهار المجمل فغير ذلك لا يكون ظهارا وإن لفظ به، إلا أن تتفق الأمة على ذات محرم غير الأم ويجعلون بها ظهارا فيسلم لهم. فإن قيل: أفليس قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته: يا أخي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي؟ قال: لا. فكرهه. قيل: وحديث يرسله أبو تميمة عنه لا نعلم أحدا ذكر فيه أبا سعيد الخدري غير عبد الله بن عصمة أو عصمة، وليس بمشهور في أصحاب حماد ولا ممن يقبل حديثه إذا تفرد به، مع أنه لو كان ثابتا لكان تأكيدا لما قلنا من أنه لا يكون به ظهارا وإن كره القول به. طبعا هذا رأي المؤلف، يقول المحقق: أما قول الأئمة الأربعة فهو أن غير الأم من المحرمات بالنسب أو الرضاع مثل الأم. وجديد قول الشافعي، وأهل الظاهر يقولون: لا ظهار إلا بأم أو جدة، وهو مروي عن الشافعي. أما الحديث الوارد هي أختك فرجح محقق ضعفه، وقال: لم أرى أحد استدل به. إنما يحمل على الكراهة، يقول لامرأتي: يا أخي. لكن لهم أدلتهم، الجمهور لهم أدلتهم. قال المؤلف: ومنها من الفوائد أن الظهار من الأمة والحرة واحد لشمول اسم النساء لهما معا، وهذا مذهب الإمام مالك وأهل الظاهر، وذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، لأنه لو قاله للأمة فلا يعد ظهارا. ومنها تأكيد ميراث ولد الملاعنة، ولد الزنا، للشمول اسم الأمومة لمن ولد بهما، يعني من يقصد من أمه. ونظير قوله: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. سبق الكلام عليه. قوله: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، دليل على أن التحريم لا يكون طلاقا، من حيث لا إشكال فيه لمن تدبره. لو كان الحرام طلاقا بوجه من الوجوه ما جاز وطئ المظاهر منها بعد الكفارة، لأن الطلاق حل لا تعقده الكفارة، والبينونة لا تعود وصلا بها، والمحرمة الظهار لم تكن أغلظ تحريما من المحرمة بغير الظهار، فهي مثلها. فكيف يجوز إبانة تحريم امرأة عن زوجها بالطلاق وإنما حرمك تحريم المظاهر مؤكد تحريمه بالظهار؟ يعني قال لك أنت حرام، فما دام الظهار لم نعتبره طلاقا، فكيف نعتبر أنت حرام طلاقا؟ وهذا مذهب داود وابن حزم وعند أبي حنيفة ومالك، أن الحرام من كنايات الطلاق، ورواية أحمد. وذهب الشافعي أنه يتوقف على النية، فإن نوى بالحرام طلاقا كان طلاقا، وإن نوى غيره لم يكن طلاقا. لا أدري ما الفرق بين كناية الطلاق بين مذهب الشافعي، لأن الكنايات ترجع إلى النية، الله أعلم، يحتاج بحث. قوله: من قبل أن يتماسى، موضح الله أعلم أن المراد يعودون لما قالوا هو إرادة العود إلى الوطأ الذي حضره بالظهار عن نفسه. لو كان حبسها بعد القول مدة يمكنه تحريمها فيها بالطلاق ولا يطلقها موجب عليه كفارة، ما كان لتقديمها على المسيس معنا عند من تدبره، ولو وجبت الكفارة على من يحبسها بعد القول بالظهار ساعة ثم يطلقها ثلاثا. لأن يعني بمجرد الحبس تعتبر عليه كفارة على هذا القول، والمسيس قد حرمه عليه الطلاق، فكيف يعود لما قال بعد الطلاق؟ أم كيف تجب عليه كفارة ولا يمكنه المسيس؟ الكفارة لا محل محللة له في حكم التلاوة، وإذا كان ذلك كذلك كان مجاز الآية والله أعلم أن تكون اللام لما بمنزلة إلى، كأنه ثم يعودون إلى ما منعوه أنفسهم بتحريم الظهار من الوطء فيريدون فعله، ويقول لما بمعنى فيبا على هذا التأويل، إذ اللغة محتملة له والله أعلم كيف هو. وقال قتادة وطاوس جميعا في قوله: ثم يعودون لما قالوا هو الوطأ، ليس إرادة الوطأ، الوطأ حقيقة. وروي عن زهري فقال: يجزئ هنا الطفل، إرادة العود إلى الوطأ هو قول أبي حنيفة وأحمد، وعند مالك يقول المحقق أن يجمع على إمساكها وإصابتها. يجمع وعند أهل الظهر وتكرار الظهار مرة ثانية. قال وروي عن الزهري في الرقبة وقال يجزئ هنا الطفل يعني ولو رقبة الطفل يعتق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ما أمر عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة عن ذلك قال ما أراك إلا قد وقد حرمت عليه. قاله ثلاثا. وروي عن قتادة قال حرمها ثم يريد أن يعود لها يضأها. ثم يعود لها في بعض مصنف عبد الرزاق فيطأها. قوله فتحرير رقبة إضمار كان والله أعلم فعليه تحرير رقبة. وفي إرساله جل وتعالى الرقبة بلا شرط ولا صفة دليل على أنه تجزي الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية والسوداء والبيضاء ويجزي فيها الذكر والأنثى والسليمة والمعيبة. وأنه من منع إجازة شيء منها فعليه إقامة البرهان. ولا برهان في هذا الموضع عند من أنصف من القائسين وغيرهم إلا من النصوص الثلاثة المؤدية إلى الحقائق. التخصيص العموم وتفسير الجملة لا يجوز بالمقاييس والأوهام المظنونة. فإن قيل استدللت بإرسالها على جواز كل ما قلته يعني إطلاق هذا يجيز كل هذه الرقبات. هل جعلت الإيمان من شرطها اعتمادا على ما شرطه الله في كفارة القتل كما جعلت شرط الشهود عدولا في كل مكان وإن كان شرط العدالة في بعض الأمكنة دون بعض؟ قلنا ما جعلت ذلك في الشهود بما شرطته من أحد النصوص الثلاثة وهو الإجماع وأطلقت في رقبة الظهار على الإرسال إذ هو موضع اختلاف والاختلاف لا يخص به العام ولا تفسر به الجملة. طبعا اشترط الإسلام في الرقبة مالك والشافعي وهو الظاهر من مذهب الحنابلة. وذهب أصحاب الرأي إلى جواز الذمية ورواية الثانية الإمام أحمد يعني في العتق. السلام العيوب في الرقبة هو قول الفقهاء الأربعة. السلام العيوب المضرة بالعمل ضرر بين. وحكي عن داود جواز كل رقبة أخذا بإطلاق اللفظ. يقول المحقق لهم أدلة أخرى غير القياس فيما ذكروه. قال محمد بن علي قصب وليس إجازة وطئ المظاهر إذا عجز عن رقبة والصيام قبل الإطعام من هذا في شيء. وعندي إغفال مفرط من مجيزه وذلك أن الوطأ لما حضر قبل الكفارة من تحرير الرقبة علم أن الكفارة هي المحلل له والصيام بدل عن الرقبة والإطعام بدل عن الصيام كل واحد بعد عدم الآخر وقصور الطاقة عنه. فليس بجائز للمظاهر أن يطأ وإن كفر بالإطعام إلا بعد فراغه منه. والله ولي الصواب. إلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك عليه مذهب الحنابلة. وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماعة قبل التكفير بالإطعام وعلى الإمام أحمد ما يقتضي ذلك. ما

فأنساهم أنفسهم، فأخبر بالنسيان عن أنفسهم مرة، وأخبر ثانية عن الشيطان بأنه أنساهم، وثالثة عن نفسه بأنه أنسيهم. فدل أن جميع ما ذكره عن الشيطان مثل قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه هو تابع لإنساء الله إياهم ذلك. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي حجة على المعتزلة والقدرية في كتاب الذي لا يؤمنون به أصلا ولا يقرون به بتة. نراجع سورة الزمر عند الآية 7 ترى تفصيل شيخ الإسلام، ترى تفصيل شيخ الإسلام لنا فيهم الكتاب السابق، وفيه دليل على إجازة الرجوع من لفظ الخبر إلى لفظ المواجهة. لأغلبن أنا ورسلي، ولم يقل لا يغلبن هو ورسله. قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الزجر آية 22 تفضل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. إذن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، زجر إلى التودد إلى من كان على غير دين الإسلام والتحبب إليه والموالاة له، إذ في ذلك ذهاب العداوة وانغراس المحبة لمن يعادي الله جل جلاله. هذا مسألة الولاء والبراء وهو أصل من أصول الإسلام. بحث ذلك الأصل شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد العاشر صفحة 750. ألا ترى أن الله جل جلاله سماهم أعداءه حيث يقول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، مثل هذا قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ويقال إنها نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة حيث كاتب كفار مكة بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. أخرجه الحاكم يقول وأصل القصة في صحيح مسلم والبخاري، لأن الحافظ ذكر أن تلاوة الآية بعد عقب القصة مدرج. انظر الفتح والصحيح مسلم من أسباب النزول. قوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان حجة على المعتزلة والقدرية في الكتاب. سورة الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين حجة في إخراب بلاد العدو للنكاية. إذا هذا يسبب النكاية بالعدو فيجوز إخراب بلاد العدو. قال محقق وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية الإمام أحمد عليها المذهب للإمام الشافعي إن علم المسلمون أن ذلك يصير إليهم لم يفعلوا وإن يئسوا فعلوا ذلك. قوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. حجة في الكتاب على من ينكر ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها حجة في قطع الشجر المثمر وغير المثمر في بلاد العدو، والدليل على أن الناس فيه بالخيار، إن شاءوا قطعوا إن شاءوا تركوا، والاختيار القطع كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. والآية نازلة والله أعلم فيهم، يعني أخرجه البخاري ومسلم. حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، وهي البويرة. فبإذن الله رد على القدرية الذين يجعلون الإذن بمعنى العلم، إذ لو لم يكن الإذن إطلاقا ما علم أن قطع الشجرة مباح أو غير مباح. ألا ترى أن علمه سبحانه وتعالى محيط بالمحظور والمباح معا، وليس كل ما أحاط بفعله علمه، وليس كل ما أحاط بفعله علمه جاز لفاعله فعله دون إطلاقه. فقد دل هذا بغير إشكال على أن إعداد الإذن علما خطأ لا يشك فيه. قال محمد بن علي يحيى القصار ذكر الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية على ثلاث فرق، وقول للفقراء المهاجرين هذه الفرقة، والثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان، والثالثة والذين جاءوا من بعدهم، وأثنى على الثلاثة معا مما حوت الآيات الثلاث، فليس يخلو أحد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة واحدة إلا هو داخل في أحد الفرق الثلاثة. فهذا الآن حج على كل من سب واحدا منهم أو تنقصه، ودليل على أن من أتى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الجميل أنه راد على الله وغير راض لدينه جل وتعالى بما رضيه هو له بنص القرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه قبل أن يصير إلى ما عليه في الأخبار من إيجاب اللعنة. وقال مالك بن أنس يقول من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له في الفيء والغنيمة نصيب، وكما قال رحمه الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان جملة دليل على أن من لم يكن له سئم الصدر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا لكافتهم داعيا لجميع فهو مسلوك به غير سبيل الممدوحين منوط في طرق المذمومين غير مقبول منه فيهم شيء يأوي له ومنحرض باطله منحرض الفاسد وفي دعوتهم بأن لا يجعل جل جلاله لهم غلا في قلوبهم رد على المعتزلة والقدرية إذ محالا يدعوه بما هو منكر عنده على زعمهم في صفاته فيثني به عليهم وواضح لا لبس فيه ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إلى قوله والله يشهد أنه لكاذبون دليل على أن سجايا المنافقين مجبولة على منافقة أوليائهم وأعدائهم معا فهو الآن تنبيه بين على الاستنامة استنامة السكون إلى ود من ليس يتقي والمعول على ولايته ليس من فعل ذوي التحصيل ولا يغتر به خليل ويؤيد هذا قوله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فلو كانت خلتهم في الدنيا مستقيمة لكانوا بها محسنين والإحسان لا يعود سيئا فيضمحل كما لم تضمحل خلة المتقين وكانت في الدنيا والآخرة متصلة لهم غير منقطعة تخويف المنافق بالناس أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله حجة لمن يقول خوف المنافق بالناس خوف المنافق بالناس والمؤمن بالله عز وجل قال المحقق لم أقف على من قاله لكن لعلها لما يتناقله الناس ولم يدون فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد حجة واضح لمن أراد المبالغة في وصف شيء أن يبالغ فيه كيف أراد ولا يكون كاذبا ولا آثما لأن الله جل جلاله سمى الآخرة بغد كما ترى، بين نزول الآية وبينها دهر طويل. وقد اقتدى في هذا المعنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بعض ما مدح به عمر رضي الله عنه، وأن لعمر الشهادة وهو في جزيرة أضيق من هذه، وعقد بين بيده 90 يعني أخرجه الإمام أحمد بسند عن عوف بن مالك أنه قال رأيت في المنام كأن الناس جمعوا فكان برجل قد فرعه فوقهم 3 أذرع. قال قلت من هذا؟ قال عمر الخطاب. قال قلت لما؟ قال إنه لا تلومه في الله لومة لائم، وإنه خليفة مستخلف وشهيد مستشهد. قال فأتيت أبو بكر فقصصت عليه. قال فأرسل إلى عمر يبشره، قال لي قصص رؤياك. فلما بلغ إلى خليفة قال زبرني عمر وانتحرني. قال تقول هذا وأبو بكر وأبو بكر حي؟ قال فسكت. فلما ولي عمر كان بعد بالشام، مرت به وهو على المنبر فدعاني فقال لي اقصص رؤياك. قال فلما بلغت لا يخاف الله يوم تلائم، قال إني لا أرجو أن يجعلني الله منه، أما خليفة مستخلف فقد والله استخلفني، فأسأل أن يعينني على ما ولاني. قال فلما بلغت وشهيد مستشهد، قال وأن الشهادة وأنا في جزيرة العرب وحولي يغزون. ثم قال يأتي الله بها الناشاء مرتين. قال محقق وسناده صحيح. وأورده ابن الجوزي في مناقب عمر، وأن القائل ابنته حفصة لما سمعته يطلب الشهادة. والمحب الطبري من كلام عمر ردا على أبي وقل وعقد بيدي 90 لما رأها فيما اطلعت عليه من قول أبي بكر ينعت بها عمر. إنما هي في حديث ردم، حديث أبي هريرة في البخاري، فتح الله من ردمه يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد بيدي 90 صحيح البخاري. فقد يقول المؤلف دخل عليه حديث في حديث، أو أن المؤلف اطلع على ما لم اطلع عليه، انتهى كلام المحقق. وقال غيره في بعض مواعظه المضمار اليوم والسباق غدا، من خطبة لعلي أوراده الباقلاني في كتاب إعجاز القرآن، ورده أبو نعيم من كلام عون بن عبد الله. وفي هذا حجة لنا أن الذي روي في الأخبار أنهم تكلموا بعد الموت لم يكونوا في الحقيقة أمواتا فعاشوا، لكنهم سموا به لمقاربتهم منه ودخولهم في غشية تشبه أنما رأوه من الجنة والنار، وقالوا فشيء رأوه في الغشية كما يرى في المنام، وليس للقائلين بالرجعة فيها متعلق، لأنه إذا جاز أن يسمي الله عز وجل الساعة التي تكون بعد دهر طويل بغد، جاز أن يسمى بالموت ما يكون فيه يومه بل في ساعته. ألفه ابن أبي الدنيا من عاش بعد الموت. والرجعة حسب زعم أصحابها أن الأموات يرجعون إلى الدنيا قبل يوم الحساب. قال أبو الحسن وهذا قول أكثر من الروافض، راجع الفرق، الفرق بين الفرق والفصل في الملل والأهواء والنحل.

دليل على أن الأحكام جارية على الظواهر والسرائر مردودة إلى الله عز وجل. فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن يعني في الظاهر مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وأن ظاهر علم المرء بشيء يسمى علما. ذكر إسلام المرأة قبل الزواج: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. دليل على أن إسلام المرأة فسخ لنكاحها من زوجها الكافر. وفيه تقويات قول من قال إن زوجها وإن أسلم قبل انقضاء العدة فلا بد من تجديد نكاح بينه وبينها، إن الله ذكر رفع الجناح في نكاحهن جملة، ولم يستثني مدخولة بها من غير مدخولة. فهو الآن حاكم لإحدى الروايتين من تجديد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح أبي العاص بينه وبين زينب، وأنها أثبت بالرواية التي فيها ردها عليه بالنكاح الأول. فكل امرأة تحت كافر أسلمت وهي غير مدخول بها أو مدخول بها ثم أسلم زوجها جدد نكاحها على هذا المعنى. ومن زعم أن المدخول بها غير محتاج إلى تجديد النكاح إذا أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها فهو يخص عموم الآية الدالة على قطع العصمة من النكاح، وخصوص العموم لا يجوز إلا بالنصوص وهي معدومة هنا. فإن شبه على أحد، أولا أن الرواية في تجديد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح زينب كان من أجل انقضاء عدتها، فقد ادعى على الخبر ما لم يؤده بتوهمه، وكذب الرواية الأخرى في أنه رده عليه بالنكاح الأول بإجماع الأمة، إذ لا خلاف بينهما وهو من الإجماع المحصل أن إسلام الزوج كان إذا كان بعد انقضاء العدة لم يكن بتجديد النكاح بد. فكيف يحتمل تعارض روايتين في شيء أحدهما خطأ بيقين؟ هذا ما لا يتوجه أصلا ولا يجوز توهمه على ناقل. وإن قيل فكيف لم تبح قبل انقضاء عدتها لغيره من المسلمين بظاهر الآية إذا كانت عندك على جميع الأزواج؟ قيل شهادة الكتاب والسنة والإجماع بأن كل مصابة من نساء باسم النكاح لا تحل لغير مصيبها إلا بعد استبراء يكون من مائه، وإن كان فيهم من يسميه عدة ومختلف في كميتها. فإن قيل فمتى تحل لغيره إذا أسلمت مدخولا بها؟ قيل لما دلت الآية على قطع العصمة، واخترنا بدليله على أن زوجها أيضا لو أسلم قبل انقضاء عدتها احتاج إلى تجديد النكاح، قلنا تحل الأزواج بعد حيضة واحدة لأنها ليست بمطلقة تحتاج إلى ثلاث قروء، وإنما هي امرأة منفسخة النكاح بينها وبين زوجها متلطخة بما تحتاج إلى الاستبراء منه لئلا يفسد نسب متزوج بها. ونص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلوم يعني الانتظار والمكث بوطئ السبايا الموقوفات ذوات الأزواج حيضة في الحائل منهن، حديث أبي سعيد أنه قال في سبايا أوطاس لا توضع حامل حتى تضع ولا غير ذات حامل حتى تحيض حيضة، أخرجه أبو داود. ولا فرق بين منفسخة نكاحها بالرق وبين منفسخة نكاحه بالإسلام، إذ المحصول من الأمرين تحريمه على الزوج الأول بالحادث عليها من الإسلام والرق. كذا نقول في المختلعة وأم الولد المتوفى عنها سيدها، وقول من حرم على زوجها غير الطلاق أنها لا تزيد في العدة على حيضه ثم تحل بعده إلى أن يخص الكتاب والسنة والجماع في موضع فسخا بالأقراء فيسلم له، وإلا فالحيضة استبراء تام في كل موضع. المطلقة أيضا تبرأ بحيضة واحدة من الحبل إلا أن الحيضتين الباقيتين تعبد عليها تمام أجل خلوها منه لا من الاستبراء. قد روينا عن ابن عباس والربيع بنت معوذ بن عفراء النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس حين اختلعت منه بحيضة واحدة. قال أخرجه أبو داود، انظر صحيح أبي داود. وحكم به عثمان بن عفان في خلافته وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، لا نعلم أحدا عارضه فيه. في قضية الربيع التي اختلعت من زوجها، وأن عثمان هو القائل وأنه يتبع ذلك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس واختلعت منه. قال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعكرمة والحكم إذا أسلمت بانت من زوجها من ساعتها، وإن أسلم بعد ذلك فهو خاطب لا تحل له إلا بنكاح جديد، وهو قول أبي ثور. قال أبو عبد الله المروزي هذا أصح الأقوال في النظر، والله أعلم. يعني أم الولد تعتد بحيضة، هذا قول مالك والشافعي ومشهور عن الإمام أحمد. عند الإمام أبي حنيفة أن عدة ثلاث حيض، نكاح بغير صدق ولا تمسكوا بعصم كوافر، دليل على أن لا يحل لمسلم وطئ كافرة إلا الكتابية المستثنى له في سورة النساء بقوله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. قال محمد بن علي قوله إذا آتيتموهن أجورهن هنا وفي قوله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، في قوله وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، يدل على أن النكاح بغير صداق غير جائز، يعني نكاح التفويض يقصد، ولا يعني بذلك خلو النكاح من المهر البتة، ولذلك محل اتفاق أنه لا يجوز. نكاح التفويض هو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق جائز، قال القرطبي من غير خلاف فيه. قال لأن الله تبارك وتعالى باح النكاح في هذه الأمكنة مقرونا بإيتاء الأجور وابتغائه بالمال، وليس في إفراد ذكره في أماكن بمؤثر، والله أعلم في المواضع المقرونة بما ذكرنا، بل المفسر أحرى أن يحكم على المجمل. وقد ذهب قوم إلى أن قوله إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة دليل على النكاح بغير الصداق ثابت، واحتجوا من السنة بحديث بروع. فأما ما احتجوا به من دليل الآية فليس بملفوظ، إنما هو احتمال، ما ذكرنا من الآية الثلاث ملفوظ، والملفوظ أقوى من الاحتمال، مع أنه قد يحتمل والله عليه يكون قد فرضتم لهن فريضة محدودة، إذ كان النكاح جائزا في السنة على نعلين وعلى القبضة من الطعام وصورة من القرآن وخاتم حديد وشبه ما لا تصف له، وشبه ما اتصف له مدركا بنفسه حتى يتعرف بغيره، فيكون فرض نصف الصدقات والمحدودات المطلقات بالآية، ونصف ما نزل بالقيم والتراضي، أو رد إلى نصف صداق المثل في الصداق الفاسد، مثل أن يصدق خمرا أو خنزيرا فيما لا يوصل إلا على التعديل، يعدل بغيره يعني، يعدل بغيره، والتقسيط إلى نصفه بالإجماع. النصف للزوج والنصف الآخر للمرأة بإجماع العلم، فيكون أحد ما تحتمل معنى الآية، وإذا احتملت الآية وجهين يعني أحدهما وقد فرضتم لهن فريضة محدودة، الوجه الآخر ما سيذكره قريبا من أن الطلاق واقع على التي لم يفرض لها، ولا يقع إلا على زوجة نكاحها ثابت. قالوا إذا احتملت الآية وجهين كليهما غير ملفوظ، كان الحكم بأحد الوجهين في المراد بها غير جائز في حق النظر. والمرفوض في الآية الثلاث من إيتاء الوجور وابتغاء النكاح بالمال مقرونا بباحته، مستغن بنفسه غير محتاج إلى تقويته بغيره. وقد يرد الحرف في القرآن على ساعة اللسان فلا يحكم له بكل ما احتمل سياقه. ألا ترى يقول جل وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فهل يقول مستدل على جواز النكاح بغير الصداق بقوله وقد فرضتم لهن فريضة؟ إن المطلق امرأته بعد مسيسها أو تسمين صداقها وإن أوفاها كمان حرج في الطلاق آثم في قاعه، إذ سياق لا يدل على أن الجناح مرفوع أما انطلق قبل المسيس أو تسمية فرض، بل نفس هذه الآية أقوى له من أن التي احتج بها، إذ مع الجناح الذي دل عليه سياق الكلام يصف في طلاق من لم يسمى لها صداق، فلولا أن النكاح يثبت بغير تسمية المهر ما كان لطلاق من ليس بزوج وجه يحرج به المطلق أو لا يحرج. فإن تجشم الاحتجاج بهذه الآية طلب استعمال جميعها، وإن اقتصر على الأولى عورض بما عليه في هذه الآية. أما حديث بروع فمطعون على إسناده عند جماعة وثابت عند غيرهم. الشافعي من يطعن على إسناده ويجيز النكاح بغير الصداق بدليل الآية التي ذكرناها. قد عرضوا مع ذلك حديثان يقاربان في النقل لا يمكن براءتهما من الطعن على طريقتهما. حديث عائشة لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. وحديث ابن عباس لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر. روينا عن علي أيضا لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصداق مسمى. وقد اختلف عنه رواه سفيان الثوري عن عطاء ابن السام عن عبد الخير عن علي أنه كان يجعل على المرأة أن لا يفرض لها العدة ويعطيها الميراث ولا يعطيها الصداق، كان يجعل على المرأة التي لا يفرض لها العدة ويعطيها الميراث ولا يعطيها الصداق. كذا قول ابن عمر وزي بن ثابت بن عباس في من رواية ابن جريج عن عطاء عنه خلاف حديثه المرفوع. حديث بروع كان عبد الله يقول أقول برأيي لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث، ثم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في بروع بنت واشق فحمد الله ابن مسعود. الذين قالوا بفساد العقد بدون مهر

لا يشك أحد أن نصر الله إنما هو نصر دينه، ولا يكون نصره إلا بالمعونة على إقامة أمره ونهيه وعلوهما والأخذ على يدي من يريد ذله وإهانته، ولا يكون ذله وإهانته إلا في تضييع أمره ونهيه اللذين قوام الدين بهما. فأي حجة تلتمس على وجوبها من نصر قوله عز وجل في الأمر بالنصر كما ترى. قال المحقق هكذا العبارة في المخطوط، والذي فهمت المؤلف يريد أن يقول فأي حجة تلتمس في وجوبها من نصر لقول الله حيث أمر بنصره كما ترى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، من الكلام الذي خطب الناس بباطنه دون ظاهره، إذ معناه أنهم حملوا العمل في التوراة فلم ينتهوا إليه ونبذوا وراء ظهورهم، لأنهم أمروا بحمل المكتوب من التوراة. هذا دليل على سعة اللسان، ففي حجة في ضرب الأمثال المعتزلة والله لا يهدي القوم الظالمين، حجة على المعتزلة والقدرية. فبعد بعثة موسى عليه السلام زاد التوراة لم يبقى إلا المعونة من الله عز وجل في السلك بهم سبيل ما أريد منهم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ذكر المتيمم من الجنابة مع وجود الماء. يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، رد على من يزعم أن المتيمم من الجنابة إذا وجد الماء ليس بفرض عليه أن يغتسل لما يستقبل الصلاة حتى يجنب ثانية. أنه إذا قرر أنها رأي تفرد به أبو سلمة التابعين ابن عبد الرحمن، معتلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك فإنه خير. أخرجه أبو داود وغيره. فيقال إن كان قوله فإنه خير يدل على أنه اختيار لا فرض، فقل إذن إن السعي للذكر عند الأذان وترك البيع اختيار لا فرض. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ترك لفظ الظاهر. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، نوضع التي يترك فيها لفظ الظاهر لقام دليل أنه وإن كان من ألفاظ الأمر فهو إطلاق بعد حظر، مثل قوله وإذا حللتم فاصطادوا، هو إباحة بعد حظر. لا أعلم في ذلك مخالفا يعتمد، هو كذلك. وكذلك قول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هو الله أعلم حظ على سبيل الفلاح وبلوغه بكثرة ذكره، لأن حد الكثير مفروض بلوغه لقيام الدليل على إعواز معرفة حد غير محدود. وكلما أكثر المرء من ذكر الله كان أزيد لفلاحه وأجدر لنجاحه وأقرب إلى النجاة من عذاب ربه. ولا تلحق به معصية إلا في وقت لا يذكره بته، ولا يحذر نظره عند معصية أو الاهتمام ببلية، وهذا غير ممكن في من يقيم الصلوات الخمس ويؤذن ويتلو القرآن ويشكر الله عز وجل على النعم الظاهرة والباطنة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، دليل على أن الخطبة تخطب من قيام. قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة ومن التجارة، نظير ما مضى في سورة المائدة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب. وغضب عليه. سورة المنافقين ذكر الزنديق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى قول فهم لا يفقهون. حج على من قال الزنديق لا يستتاب ولا تقبل توبته، بل يقتل إذا عرفت زندقته. اختلف العلماء، قال شيخ الإسلام لا تقبل توبة الزنديق، ومذهب أهل المدينة ومالك وأصحابه والليث والمنصور من روايتين عن أبي حنيفة، واحدة رواية عن أحمد نصرها كثير من أصحابه، وعنهم أنه استتاب وهو المشهور عن الشافعي. وقال أبو يوسف آخرا أقتله من غير استتابة، لكن تاب قبل أن أقتله قبلت توبته. هذا الرواية الثالثة عن أحمد. رجح شيخ الإسلام عدم قبول توبته، ساق أدلة كثيرة. راجع الصار المسلول صفحة 344 فما بعدها. قال المصنف حج على من قال الزنديق لا يستتاب ولا تقبل توبته، بل يقتل إذا عرفت زندقته. ألا ترى إلى إخبار الله عز وجل عن المنافقين بإضمار الكذب وخلاف الطوية لما يعلن به من شهادة الحق، وجعل الإيمان جنة، جعل الإيمان جنة ليسلموا من القتل. فكيف يجوز إذا أظهر بلسانه ما هو علم لحقن الدماء وزوال القتل عن فساد الطوية، مع تخلية الله وتخلية رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المنافقين وسوء طواياهم وحقن دمائهم بظاهر القول؟ أترى معرفة الحاكم بطوايا المعروفين بالزندقة إذا تابوا بظاهر القول أكثر من معرفة الله عز وجل بطوايا المنافقين؟ رب العزة يعلم بطواياهم. قد يمكن لا محالة أن يكون معروف بالزندقة قد استوى باطنه مع ظاهره، من حيث خفي على الحاكم الذي لا يقدر على أن يظهر على الطوايا، كما يظهر عالم الخفيات على رأي الخلق. إذا كان لا شك في كفره فإذا كان من لا شك في كفره ما يشهد الله بكذب المنافقين قبل منه ظاهره ولم يقتل. فالمعروف بالزندقة إذا أظهر القول بالتوبة مع إمكان انتقال حاله وعدم ظهور الحاكم على سره أحرى أن يقبل قوله ولا يشاط دمه، هذا واضح لا إشكال فيه. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر المخطئ من المجتهدين وعدوا عليه أجرا واحدا، يعني حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فله ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، متفق عليه، لكان مشيط دم المعروف بالزندقة بعد توبته لا عذر له مع ظهور هذه الحجة وزوال التشابه عنها من كل جهة. وقد أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ناسا منهم، قام خطيبه قال أخرج يا فلان فإنك منافق، أخرج يا فلان فإنك منافق. حين أنزل الله عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق ولم يقتلهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لكم من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الزكاة وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت دليل على أن المرء ممنوع من مالي عند حضور أجله وغير مسلط على إنفاذ إرادته فيه كهيئة ما كان في صحته، ولا سبيل له على أكثر من ثلثه إذ أباح الله له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تشير حديث سعد يا رسول الله أوصي بمالي كله، وقال الثلث والثلث كثير، وهذا الذي ذكره هو مذهب الحنفية والمالكية، وذهب الشافعي والحنابلة أن الواجبات من زكاة وحج ما كان في معناه هو من رأس المال، لأنه دين الله أحق أن يقضى. قال ودليل واضح على أن ما فرط فيه من إخراج زكاته لا يجاوز ثلثه إن أوصى به ويلقى الله ببقيته، إذ النفقة في القرآن هي الزكاة المفروضة، فلو قدر على إخراجها بعد ندامته بعد دنو منيته أو الوصية بها من رأس المال ما كان في مسألة تأخير إلى أجل قريب يصدق فيه فائدة، ولكان ممهدا له تلافي تفريطه إذا شاء قبل خروج روحه، فهذا بين لمن تدبره. روي عن عباس المقصود بها في هذا الموضع الزكاة المفروضة، لأن السند لابن عباس ضعيف منقطع. قول المؤلف أن النفقة في القرآن هي الزكاة المفروضة، فلا أرى العلماء يوافقون القصب على هذا، إذ أنهم قد ذكروا لها أوجها كثيرة، بعضهم ذكر سبعة نفقة الزكاة، وما رزقناهم ينفقون يعني يزكون، نفقة الصدقة الذين ينفقون في السراء والضراء، نفقة البذل في نصرة الدين وأنفقوا في سبيل الله، انفطاعة النفقة على الزوجات فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، النفقة العمارة فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها الإنفاق الفقر. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق إنفاق الرزق، بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ذكر الفيروز عبادي هذه السبعة وزاد عليها. فإن قيل فلا تكون الزكاة أسوة الديون مقدمة على الميراث مع الوصية، قيل أن الزكاة وإن كان وجوبها كوجوب الدين فلا يقع عليها في اللغة اسم دين، لأن الدين ما يستدان، والزكاة الواجب عليه في مال لم تصر في يد الفقراء قط ثم أخذها منهم فيكون مستدينا أو غاصبا، إنما هي شيء اؤتمن المسلم عليها يخرج من أمواله بحد معلوم وحول كامل، ولا مالك له بعينه إلا بعد وصولها إليه، كما يكون للديون والمظالم أرباب بأعيانهم، فإذا فرط في إخراجها بعد مضي الحول فهو خائن بحبسها ظالم فيما بينه وبين ربه. فإن قيل فما تقول في الحج الواجب، أهي من رأس المال أم من ثلث؟ قيل بل من ثلث كالزكاة، لا يختلفان في هذا المعنى، بل الحج أضعف من الزكاة، لأن الزكاة من المال وحده والحج على بدني وماله. فإن قيل ليس النبي صلى الله عليه وسلم سماها دينا حديث الخثعمية فدين الله حق، فلما لا تجعلها مقدمة على الميراث؟ قيل له إن في حديث الخثعمية معاني تمنع من سلك الحجة، في ذلك مسلك ديون العباد، من الخثعمية لا تخلو أن تكون حاجة عن أبيها بمالها أو بمال أبيها أو بأمره أو بغير أمره، فإن كانت حجة فإن كانت حجة عنه بمالها فهي متطوعة، إن كان بماله فإنما عمل عنه عملا وجب عليه في حين أمره جائز من ماله في ماله إذا لم يحضره الموت الذي يحجر ماله. ظاهر ما يدل أنها كانت متطوعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقالوا أبشر يهدوننا، دليل عن البشر يخبر به عن الجمع وهو اسم للجنس. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، رد على المعتزلة فيما يزعمون أن الشيء إذا سمي باسم ثم سمي به غيره لازم أن يشبهه بجميع صفات جهاته. قد سمى الله عز وجل القرآن ها هنا نورا كما سمى نفسه نورا. ذكر التأكيد، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، حجة للتأكيد في الكلام، ورد على من قال ليس في كلام العرب تأكيد، إذ لا بد من داخل في الخلود، وقد أكدوا كما ترى. وذكر الذين كفروا وكذبوا بآياته ثم قال أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، ولم يقل أبدا. فيزعم نافي التأكيد عن كلام العرب أن أهل النار من الكفار لا يعبدون فيها كما يعبد أهل الجنة، أم يرجع عن قوله فيعلم أن ذكر الأبد في وعد أهل الجنة تأكيد لا يضر حذفه في وعيد أهل النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، الله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ذكر الاحترازات، أو قبل ذلك، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، رد على المعتزلة والقدرية. ذكر الاحترازات، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، دليل على تثبيت الاحترازات وأنها غير مؤثرة في الإيمان بالمقادير، بل مندوب إليها المرء كما ترى. ذكر الصبر على أذى الزوجة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. عزاء لمن بلي بزوجة مؤذية أو ولد عاق فصبر على أذاهما وعفى وصفح عن زلاتهما، مكروه يكون منهما فيما وعد الله جل جلاله من الغفران من فعل ذلك ما يهون عليه ويعظم بشارته إذا احتمل مضض غوائلهما طمعا في إنجاز ما وعده الله عليه. المعتزلة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تنبيه المعتزلة القدرية: لو تأملوا وأنصفوا من أنفسهم فالفلاح شيء مفعول بهم، تعقيب ذلك بفعل مضاف إليهم من إقراض القرض الحسن، وجعلوا كليهما في مدح الموصوفين بفعلين مختلفي اللفظ متفقي المعنى. وهذا نظير الإضلال الذي يخبر به مرة عن نفسه أنه فاعل بهم، ومرة عنهم أنه يفعلونه بأنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، خصوص لا محالة على مدخلات بهن لزوال العدة عن غير مدخولات بهن، يعني غير مدخول بها ليس لها عدة. وإذا طلقتم معناه والله أعلم إذا أردتم الطلاق، لا إذا فرغتم منه. لعدتهن دليل على أن المطلقة حائضا لا تعتد في عدتها بالحيضة التي طلقت فيه، إذ لو كانت في كل حالة طلقت فيه دخلت في عدتها من فور الطلاق ما كان في اشتراطه وقتا موصوفا فائدة، وهذا كونها لا تعتد بالحيض الذي طلقت فيه هذا إجماع بين أهل المذهب، بل ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعلم في ذلك خلافا لكن الحسن قال إنها تعتد بتلك الحيضة. قوله واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، دليل على أن من سكن دارا جاز أن تضاف إليه وإن كان ملكها لغيره، ولا يكون كذبا. في إجابه جل تعالى على أزواج سكنى من لم يبت أقصى طلاقها، دليل على أن من طلقت أقصى الطلاق لا يفرض لها سكنى لأنها غير خارجة عن معاني الزوجات وغير محبوسة بالعدة لزوال المطمع في الرجعة التي قد قطعها أقصى الطلاق. ذكر الطلاق ثلاثا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، دليل على أن من جمع التطليقات الثلاث بكلمة واحدة وقع على امرأتي في حال واحد واقع عليها، لو كانت لا تقع كما يزعمون ما خشي أبدا فوات الرجعة، لأنه لو ردت ثلاث إلى واحدة كانت الرجعة ممهدة له، ولو أبطلت بيسرها عنه ما احتاج إليها بتة لبقاء عصمة النكاح على حالها. فما الفائدة إذن في قول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إن كان الأمر لم يخرج من يده بعد؟ فهل يشكل على من نصح نفسه إذا تدبر ما وصفنا أن الله عز وجل لرافته بعد دلهم على موضع الحيطة في تفريق الطلاق على زوجات، لا يفوت نادما على طلاق من تتبع نفسه بعد الطلاق الرجع الرادة عليه ما أخرجه الطلاق من بين يديه، لأنه شرع الطلاق مفرقا على أنه لا يقع مجتمعا. ولولا قول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لاحتمال أن يكون تفريق الطلاق شرعا لا نظر وحيطة. فأما والقصة متممة بهذا فدعوى الشرع الذي لا يقع بغيره، وإن كان النظر والحيطة مما لا يعذر به ذو رأي وبصيرة. فإن شبه على أحد بأن الأمر الذي يحدثه الله راجع على المحصن لمن طلق بالسكنة، فإذا لم تسكن لم تسمح نفسه برد من قد أخرجه خالف الإجماع خرج من العرف والعادة. فأما مخالفة الإجماع فهو أن سكن المطلقة واحدة فرض على الزوج ليس بمخير فيه، فمن زعم أن الأمر الذي يحدثه الله راجع على المحصن بالسكنة فقد خيره وأزال عنه فرضها، يعني المطلقة رجعية خرجت لا تريد السكنة، وعليه مع مخالفته الإجماع خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما السكنة والنفقة لمن كانت له على امرأته رجعة. أما خروجه من العرف والعادة فهي بالمشاهدة في العالم أنهم يسمحون برد امرأة بعد تزويجها دخول الزوج الثاني بها، فضلا عن النظر في خروجها من البيت بعد الطلاق. ومن أحدث الله له رغبة في امرأة يجد سبيل ردها لم يفكر في خروجها من بيته. إذا كان هذا المعنى لا يجوز توهم لإحاطة الخلل به كما ترى، وما ذكرناه ينكر بقي الأمر الذي يحدثه الله عطلا ليس له شيء يرجع إليه، ليس معنى ثالث يرد إليه بت ملفوظا ولا متوهما. من نسب إلى الله إلى أنه ينزل في كتابه حشوا أو مبترا أو محالا افترى عليه، وكفى مؤونة الاشتغال به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وليس ما اجتبأناه من هذا بمؤثر في ذبيحة السارق وما شاكلها، لما دلنا عليه أن نظر الحيطة ليس كالشرع، يعني الذي ذكره في ذبيحة السارق التحريم. وقد لخصنا في تمامه في كتاب الطلاق من شرح النصوص فاغن عن إعادته في هذا الموضع. الرجعة بغير شهود، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكون بمعروف أو فارقون بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، دليل عشاء جواز السماحة في الكلام على مثل العرب فيه وترك تنطع بما يحسب جهال المتنسكين كذبا. فإن بلغ الأجل في هذا الموضع هو مقاربة خلوه، إبطال الرجعة بغير شهود وتوهين من جاء الإجماع رجعة مع الإرادة، إذ محال أن يشهد على المجامعة، قد أمر الله عز وجل الشهاد على الإمساك والفراق كما ترى. إلى وجوبها الرجعة إلى الشهاد هو قول الشافعي في أحد قوله رواية عن إمام أحمد، وذهب ابن حزم إليه. ذهب أبو حنيفة وما يكره عدم الوجوب وأنه مستحبة، وهو أحد قوله الشافعي رواية عن إمام أحمد وعليها المذهب. قال شيخ الإسلام: ليس الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق، إنما هو راجع إلى المفارقة بالمعروف إذا قضت العدة، وهذا ليس بطلاق. ومنها أن الإشهاد في الطلاق فرض لا يجوز تركه. كيف يجوز تركه وسبب إطلاق المرأة في التزويج بغيره؟ أرأيت لو جحدها الطلاق ولا بينت للمرأة عليه، أليس كان يحلف وترد إليه حراما في الباطن؟ وترك الإشهاد أعان عليه. والعجب ممن لا يدر بالإشهاد، يدري بالإشهاد في الرجعة والطلاق فرضا مع الأمر به نصا مطلوبا، ويرى الشهود في النكاح فرضا ولا تلاوة فيه. الذي لا ينعقد النكاح عندهم أبو حنيفة والشافعي إلا بشاهدين، والمشهور الإمام أحمد. وذهب مالك ورواية عن أحمد أنه يصح بغير شهود، بيقول أبو ثور وابن المنذر، ومذهب أهل الظاهر. قال: ولا أعرف عذر من يترك آية في كتاب الله فيها حكم بين بأمر مفصح ثم لا يؤوي فيه إلى مثلها أو سنة ثابتة وإجماع الأمة. ومنها أن الفرق لفظ لا يعد بنفسه تصريحا، بل هو أسوة الكنايات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يؤكد أن المطلق ثلاثا بكلمة واحدة، وينعد أيضا عاصيا، أشد ما قيل فيه أن الطلاق يقع عليه وقد فاته المخرج بالرجعة. ثم ذكر حديث ابن عباس فرجل طلق امرأته، فقال ابن عباس: يعمد أحدكم فيعمد يعمد الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، رب العزة يقول: يا النبي، إذا طلقتم النساء فطلقون في قبل عدتهن. قراءة عبد الله بن عباس: قبلي، وإنك لم تفعل، وإن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعله مخرجا، وإنك لم تتق الله فما أرى ذلك لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. هذا ابن عباس المعتمد على حديثي في الطلاق الثلاث في رواية الطاووس، يعني كان الطلاق في عهد رسول الله ثلاثا، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، ثم أمضى عليهم عمر ثلاث واحدة ثلاث واحدة، ثم أمضى عمر ثلاث ثلاث. يقول: هذا القول بالإسناد الصحيح يدل على المخرج إنما هو لمن لم يجمع الثلاث، ويدل على أنه إن عصى فطلاقه واقع، ولا مخرج الحديث طاووس إلا ما بيناه في كتاب الطلاق من شرح النصوص، راجع أضواء البيان ذكر أجوبة عن حديث ابن عباس. ولا يئسن من المحيض من نسائكم، دليل واضح على أن الأقراء الحيض لذكر المحيض بلفظه، وجعله الأشهر ثلاث عوضا منه. بلوغ النساء واللائي لم يحض، دليل على النساء أيضا بلوغا سوى الحيض إذا بلغته قبل إدراك الحيض وجبت عليهن به الفرائض، لأن العدة فرض على النساء لا يجوز إيجابه إلا على ما يجري عليه القلم منهن، ولا تكون العدة أوجد من الصلاة والزكاة وسائر الأعمال المفروض عليهن. يفهم كل مؤلف ينفي العدة عن الصغيرة. وحكى ابن حزم الإمام مالك أنه قال: لا عدة على صغيرة جدا. وحد هذا البلوغ في النساء عندي بدليل القرآن هو السن الذي تطيق فيه الجماع وتلد في مثله. ولا ترى إن ارتبتم ولا يكون الارتياب إلا بعد الدخول ممن يمكن أن تحمل، ذلك 9 سنين التي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. هذا أعجل سن تحيض فيه المرأة كما ذكر الشافعي. وشو هذا في النساء من حملت فيها؟ يقول أصحاب الشافعي رأيت جدة بنت 21 سنة جدة أصبحت جدة وفي توقيت تبقت على 3 أشهر مع ذكر الارتياب دليل على أن الحمل يتبين فيها، ودليل أيضا على أن الآيسة من المحيض قد تحمل ولا يكون إدرار دم الحيض النساء سببا للحمل بكل حال وعونا عليه، وإن كان الأغلب أنه يكون كذلك، وقد يحتمل يكون هذا السن من النساء بلوغا في وجوب العدة عليهن وحدها، وسائل الفرائض لا تجب عليها إلا بالحيض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار. في حد النظر أن لا يكون المطلقة المظلومة من دخول بها في حين لا تطيقه عدة، لأنها ليست ممن يرتاب بحملها. كذلك التي مات عنها زوجها فقال على العدة اللواتي يعقلن التربص بأنفسهن، وجب عليهن الفرائض بلوغهن، ولا يشك أحد أن العدة للنساء فرض، فمن لم تجب عليه الفرائض بالبلوغ ولا دخل بها في حين يجوز أن تحبل فيرتب بها لم يكن لموجب العدة عليها حجة يعتمد عليها من كتاب ولا سنة. من المفسر من قال أن العشرة ضمت إلى 4 أشهر في الوفاة، لأن نفخ الروح في الجنين فيها تكون، فليس يتبين الحبل على هذا القول في أقل من 30 أو 100 يوم، وهذا حكم على مراد الباري سبحانه وتعالى، لا تسمح النفس بقبول إلا باب ما يثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثر مدة 20 أو 100 يوم، حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 سنة، فكيف يمكن مع هذا الحتم على أن نفخ الروح لا يكون إلا في آخر يوم من العشر المضمومة إلى 4 أشهر بلا توقيت؟ قد جعل الله تبارك وتعالى العدة هنا في سورة الطلاق مع الارتياب ب3 أشهر. القرآن حق لا ريب فيه، الخبر يقبل مرواته، ولا يشهد به على الله كما يشهد عليه من ورد في القرآن. وإذا عرف النساء قبل تحرك الولد على ما الحبل في 3 أشهر فقد اتفقت الآيات مع القرآن، الاثنتين لحبل علامتان، تظهر إحداهما بما تظهر في 3 أشهر والأخرى بالتحرك في 4 أشهر، وإلا أخبار القرآن عن زوال الارتياب ب3 أشهر وهو الحق الذي لا يأتي الباطل من يده ولا من خلفه، وقد الخبر قد يقع فيه الوهم. حديث الصحيحين. و الصعب من يدافع عن سنة رسول الله فنظن به خيرا. وجمع هو بين الآية والحديث حينما قال فإن عرف النساء علامة للحبل في 3 أشهر فقد اتفقت الرواية مع القرآن، وثالثا لو لم تجد علامة على وجود الحبل في 3 فلا إشكال، لأن تخلف الحيض إمارة على وجود الحمل غالبا، ولا يلزم ذلك أن تكون روح قد نفخت فيه. القرآن جاء بشيء والحديث جاء بشيء آخر. الرابع أن ما أثاره المؤلف مفهوم والحديث منطوق، ولا شك أن المنطوق مقدم. انتهى كلام المحقق. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، راجع والله أعلم على ما مضى من الآيسات من المحيض. واللائي لم يبلغهن، أي إن كنا أولاة حمل فليس عدتهن الأشهر لكنه وضع الحمل، ففي لان دليل على من جعل عدتهن 3 أشهر هن من يمكن أن تحمل، لا الأصاغر اللواتي لا يمكن فيهن حمل يرتاب به، ويتق الله يجعل له مخرجا، دليل على أن كل عسير من الأمور يتيسر بالتقوى، حتى عسر تقتير الرزق شفاء الداء، العسر العلاج والخلاص من المحبس من الفكاك من الأسر وأشباه ذلك. ذلك أمر الله ينزله إليكم، حجة في أن القرآن غير مخلوق، إن الله سماه بالأمر ولم لا يكن لكلاما متكلما به. أنزلوا إليكم رد على من لا يقر أن الله سبحانه وتعالى في السماء، ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرا. دليل عن التوبة مع ما تحط به السيئات تنمي له أجرا برأسه، ومثل قول فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ذكر وجوب نفقة الولد، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، حجة في وجوب نفقة الولد في أن الأم لا تحرم الأجرة، وجد الأب متطوعة من أجل المرأة أو لم يجد، لأن الله أمر بإيتاء أجورهن أمر العام، وهو يعلم أن الآباء أن في الآباء من يجد متطوعة. في أيضا دليل أن ما لا يمكن تعريته من مجهول ولا يضبط بالتسمية في الأجارات جائزة، لا يعرف رضع يعني، هذا سبق نقاشه. وقلنا هناك أن مرجع للعرف أو شيء، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، دليل على أن أم إذا أرادت الإجحاف بالأب في إغلاء أجرة الرضا كان الأب دفعه إلى أجنبية، ولم يجبر الأب على أكثر من أجرة مثلها في رضاعها، لينفق ذو سعة من سعته، دليل على التقتير في الإنفاق مع السعة، الأنفس والعيال مذموم. لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده قدروا على أنفسهم مع السعة. ومن قدر عليه رزقه على أن نفس المال يسمى رزقا، لا ناس من رزق لا يقال لا على ما استهلك بالأكل واللباس وما شبهه، لا يكلف الله نفسا، الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، دليل على أن من وجبت عليه نفقة قوم فلم يقدر على تمامها لم يلزم الإقحام على ما لا يحل له، وجب على الاقتصار على ما أوتي من رزق، وعلى من يمون الصبر معه على انتقال حاله من العسر إلى اليسر الذي وعده الله عز وجل. الكافر يحاسب يوم القيامة. وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله، إن قل يعد الله لهم عذابا شديدا، دليل على إجازة تأخير المعنى إلى آخر الكلام، نشر إليه في أوله، ندرعت من القرية وما ذكر من شأنها كله مقصود بأهلها الذين رجعت الهاء والميم عليهم في أعد الله لهم، في دليل أن الكافر يحاسب. فذاقت وبال أمرها، حجة في استعارة الكلام من المخلوقين ووضع موضع غيره إذا دل عليه لفظه، إذ أصل الذوق إنما هو بالفم. قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا، حجة في أن الله سبحانه وتعالى بنفسه في السماء، خالدين فيها أبدا دليل على جواز التأكيد. الله الذي خلق 7 سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا عددا يتنزل الأمر بينهن المثل والله أعلم راجع على العدد لا على الصورة. يتنزل الأمر بينهن دليل على أن الأراضي انطباق مثل السماوات وأن بين كل أرض وأرض خلق مستعبدون منزول عليهم الأمر. يقول محقق لم أرى لهذه المسألة دليل، كل أرض فيها أناس. ورد أثرا عن ابن عباس 7 أراضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح. شاذ بمرة لا أعلم يقول لي أبي الضحى متابعا عليه، قاله البيهقي. بالجوزي قال هذا ترى يرفع إلى ابن عباس وترى يوقف على أبي الضحى. قال ابن كثير محمولة إن صح أن نقول عن ابن عباس على أنه أخذه عن الإسرائيليات. بعضهم العلوسي قال بعد ذكر أثر المروي عن ابن عباس ولا مانع عقلا ولا شرعا من صحته. الله أعلم. أقل من كثير ابن كثير قال إنهم إسرائيليات. وفيه مع الأمر نهي وإرشاد وندب إلى كل خير وقص الأنبياء وغير ذلك لا الأمر وحده. في دليل أن سبحانه وتعالى في السماء بنفسه والأمر ينزل منه إلى الأراضين، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، زوال كل لبسة من أنه في السماء وعلمه محيط بالأشياء. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. سورة المتحرم وسورة التحريم من أسماء المتحرم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال إنه نزل في عسل حرمه على نفسه ألا يشربه. يقال بل نزله في تحريم مارية، والذي يشبه عندي أن يكون في تحريم مارية إذ ليس في ترك صلى الله عليه وسلم شرب عسل حرموا عند من كان من أزواجه أو جارته ما ينبغي ما يبتغي به مرضات سائرهن ولا ما يزول به غيرتهن إذا دخل عليها وطيها بعد أن لا يشرب عندها عسلا. بل أشبه أن يقولن له عليه الصلاة والسلام نجد منك ريح المغافير طمعا في تزييف من شرب عندها ذلك العسل ليزهد فيها فيحرمها لا ليترك شرب العسل عندها. بل أشبه أن يقولن له عليه السلام نجد منك ريح مغافير، يعني بعض العلم قال سببان صحيحان. تحريم العسل تحريم ماريا مما يزيد تأكيدا أن العسل داخل في جملة الطيبات التي نهى الله عن تحريمها. أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نجد في رجل حرم اللحم على نفسه. آية المائدة آخر ما نزل، لو كانت آية متحرم نازلة في العسل لقال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم حلل يمينك في تحريم اللحم، ولما سكت عنه حين سأله منتظرا للوحي حتى نزل. وما حل الله في سورة المتحرم كلمة جامعة يدخل فيها العسل واللحم وغير المأكول والمشروب بمنصوص على لفظ العسل، فيحتاج عند من يأبى القياس إلى نص مجدد في تحريم اللحم، مع أن قوله تبتغي مرضات أزواجه دليل واضح في أن أو الجارية للعسل. ما قيل لو كان كما ذكرت لكان لما تحرم من أحل الله لك ولم يكن ما أحل الله لك، إذ لفظ من يخبر بها عن الحيوان ولفظ ما يخبر بها عن غير الحيوان. قيل لو قد قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فدخل فيها الحيوان وغيره وأخبر بلفظ ما، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالمفسرون على تسبيح الحيوان مجمعون، في غير الحيوان مختلفون. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قيل ما سره النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة من تحريم جارية مارية، والآخر أنه أسر إليها بأن أباك وأباها يليان بعدي. فإن كان ما فسروه يثبت خلاف خلافة القرآن لأبي بكر كما بينا، كل مخلف من الأعراب ستدعون إلى قوم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، دليل على أن إفشاء السر ذنب من مفشيه، فإن الله هو مولاه. بعد ذكر التظاهر دليل واضح أن المولى هو الناصر لا المالك، إذ لو كان مالكا لما شاركه فيه جبريل وصالح المؤمنين. فهو الآن رد على الرافضة فيما يحملون عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي المولى، أنه ولاية النصرة لا ولاية التمليك. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، دليل على المرجئة فيما يزعمون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقودها الناس والحجارة، لا محالة خصوص، إذ ليس بواقع على جميع الناس ولا على كل حجارة. ويقال إنها حجارة خلقه الله من كبريت أحمر، هذا يدل على سعة اللسان. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.